وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وما صدق الله العظيم.